بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالسنا في شرح وتذوق ومعايشة معلقة امرئ القيس. في أول هذا المجلس أريد أن أنبه إلى شيء حول هذه القصيدة، أو أن أكرر الكلام حول هذا الأمر وأؤكده، وهو أن هذه القصيدة عبارة عن موجات من الذكرى. هذه القصيدة عبارة عن موجات من الذكرى. إذا فهمنا هذا الأمر فهمنا هذا الترابط الخفي بين أجزاء وأبواب هذه القصيدة. إذا فهمنا هذه الحقيقة، إذا تصورنا هذا الأمر، وأن صاحبها بدأ بقوله قفا نبكي من ذكرى، قفا نبكي من ذكرى، فكان هذا إعلانا منه لطريقته في هذه القصيدة، ولما سيقول في هذه القصيدة، ولكل أبواب هذه القصيدة، إعلان منه للمظلة التي تظلل كل أبواب هذه القصيدة. إذا فهمنا هذا علمنا أن هذا هو الرابط العام الذي يربط بين كل أبواب القصيدة. فإذا أردت أن تبحث عن رابط بين فصل وفصل فيها، أو بين باب وباب فيها، فليس الصواب هنا أن تقول مثلا ما علاقة هذا باب؟ لابد من تسلسل منطقي، لابد من شيء ينبني على شيء، لابد أن يكون تكملة للقصة، لابد أن يكون سببا ونحو ذلك. لا، قد يكون الترابط فقط هو ما ذكرته لكم من أنها موجات متعاقبة من الذكرى المتضادة، من الذكرى المتنافية، ذكرى عز وملك، وذكرى ضياع وبؤس، ثم ذكرى عز وملك، ثم ذكرى ضياع وبؤس، ثم ذكرى عز وملك، ثم ذكرى ضياع وبؤس، هكذا. هذه هي العلاقة. الرابط العام هو هذه العلاقة، هو هذه الفكرة، هو أنها ذكرى فقط، هي ذكرى. نعم، أقول هذا لأن بعض الباحثين المتأخرين المعاصرين يذهب إلى أن هذه القصيدة عبارة عن عدة قصائد، هي عدد من القصائد في الحقيقة عن امرئ القيس، اتفقت في الوزن والقافية، يعني في البحر العروضي والقافية، وعلى ذلك جمعت من خلال الرواة ونحو ذلك، أو جمعت أو ضمت إلى بعضها هذه القصائد من خلال الرواة التاريخية، يعني من خلال التاريخ، من خلال الزمن، في هذه الأثناء ضمت هذه القصائد المتفرقة لتصير هذه القصيدة الطويلة. ويقولون في ذلك إن السبب الرئيسي أو إن الإشارة الرئيسية في هذا هو أن هذه الأبواب أبواب متفرقة، هذه الأبواب، هذه المعاني لا رابط بينها ولا تسلسل بينها، ولا يمكن أن نفهم أن القصيدة قيلت هكذا، يعني قيلت هكذا قصيدة واحدة، وأنها مقصودة من الشاعر أن تكون قصيدة واحدة، وإنما هي أبواب متفرقة وجمعت. هذا قد يحدث، لا إشكال، قد يحدث، لكن هذا يحتاج إلى أن ننظر في القصيدة ونقول هل بالفعل هي كذلك أو لا. ويقولون في ذلك ثانيا إنه قد كثر فيها التصريع، كثر فيها التصريع، التصريع يعني أن يكون الشطر الأول كالشطر الثاني، أن تقول مثلا كما في القصيدة هنا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. يقولون في ذلك إن مكان التصريع هو في أول القصيدة، هكذا يقولون إن مكان التصريع في أول القصيدة، ومعنى أن يتكرر هذا في خلال القصيدة فهي قصائد متفرقة إذن، هكذا قالوا. معنى أن يتكرر في داخل القصيدة إذن هذا معناه أنها قصيدة واحدة، قصيدة واحدة، أنها عدة قصائد معذرة، أن هذه القصائد، وأن أول التقريع هو أول قصيدة. وبذلك مثلا فاطمة مهلا بعض هذا التدلل، قالوا هذا كلام جديد لا علاقة له بما قبله، لا علاقة له بالكلام على العذارة التي لعب معهن بيوم دارة جلجل. قالوا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، هذه أبيات مستقلة وهذه قصيدة مستقلة. ولكن في الحقيقة إذا راجعتم هذا الأمر من حيث الصناعة ومن حيث من الناحية الفنية، يعني إذا راجعتموه في كتب نقد الشعر، تعجبون هنا كيف يقال هذا الكلام، تعجبون كيف يقال هذا الكلام في هذه المعلقة، أو كيف يقال هذا الكلام أصلا. لماذا؟ لأنكم إذا نظرتم مثلا في كتاب ابن رشيق العمدة وجدتموه يقول ما معناه نعم إن القصيدة أو إن التصريع يكون في بداية القصيدة إعلاما من القصائد الطويلة، بالأخص إعلاما من صاحب القصيدة، إعلاما من صاحب الشعر بأن هذا الشعر، بأن هذا الكلام الذي يقوله هو شعر وهو موزون، فيلفت النظر من أول الأمر إلى ذلك، يجعل البيت الأول أو البيتين الأولين يجعلهما مصرعين، يجعل البيت الأول أو البيتين الأولين مصرعين، واضح؟ فهذا إيذان، هذا مكانه. ولكنه أيضا يقول وقد يكون التصريع في غير ذلك الموضع من القصيدة، وقد يكثر منه قوم ويأتون به في غير موضعه، وعلى الأخص عند الانتقال من باب إلى باب ليعلموا بالانتقال إلى باب جديد من المعاني. هذا تقريبا يعني ليس أمامي كتاب ابن رشيق، لكن هذا معنى كلامه، ليعلموا بالانتقال من باب إلى باب جديد. فكيف يقال بعد ذلك أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، هذه قصيدة مستقلة لأن مكان التصريع هو في أول قصيدة وكذا؟ لا، بل هذا موضع له أيضا. لماذا؟ لأنه نعم بدأ كلاما جديدا من نمط جديد من نوع جديد، واضح؟ بل ما هو أكثر من ذلك، نص ابن رشيق على أن امرأ القيس يزيد من التصريع في خلال قصائده لتمكنه وقوة طبعه وسليقته، هكذا قال ابن رشيق، أو ما هكذا معنى كلامه. يقول إن امرأ القيس من الشعراء الذين أكثروا من التصريع في خلال القصائد لتمكنه وقوته وقوة طبعه وسليقته، يعني لكونه رأسا في الشعر فهو يكثر من التصريع في غير موضعه يأتي به في خلال القصائد، طبعا بشرط ألا يكون متكلفا، يعني مع عدم التكلف، واضح؟ هذا مهم جدا. أما قضية انفصال المعاني أو انفصال الأبواب في داخل هذه القصيدة فأنا لا أرى ذلك في الحقيقة، وأرى أن هذه القصيدة عبارة عن موجات من الذكرى، عبارة عن موجات من الذكرى. وهذا يقودنا إلى شيء آخر، إلى الزمان أو إلى الكلام على الزمان الذي قيلت فيه هذه القصيدة. بعض الباحثين المعاصرين منهم الدكتور سعد شلبي في كتابه الأصول الفنية للشعر الجاهلي يذهب إلى أن هذه القصيدة من القصائد التي قالها امرؤ القيس في فترة شبابه، قالها في فترة شبابه. لماذا؟ لأنه ذكر الصيد واللهو والنساء والمغامرات وما إلى ذلك، وهذا القول في الحقيقة أستغربه مع أنه قال به غيره، قال به غيره، يقولون إن هذه القصيدة هي التي قالها في أول شبابه. لماذا؟ لأنه لا يذكر فيها، لا يذكر فيها رحلته إلى قيصر ولا إلى ولا ضياع ملكه وكذا، وإنما يبكي يذكر فيها اللهو مع الشباب، اللهو مع الفتيات، كشاب من الشباب، ويذكر فيها صيده وما إلى ذلك، ويذكر فيها لهوه مع الشباب بعد الصيد حينما ذكر رحلته بالصيد، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي، أحال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي. فيقولون هذه قالها في شبابه، في بداية الشباب. وأنا أستغرب كيف يبنى هذا التصور أو هذا الحكم على ما ذكروه. كلامهم في ذلك مجمل جدا، يعني كونه ذكر اللهو والصيد هذا مجمل جدا، كلام مجمل، لأنك عند التفصيل ترى أنه ذكر ذلك على سبيل الذكرى. هل يكون هذا الرجل في فترة شبابه وفي فترة لهوه وكذا وكذا ويقف على الديار ويقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي، كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. هل هذا قائل يقوله وهو متلبس بالاستمتاع؟ أنا أسألكم الآن، هل هذا يقوله شخص وهو متلبس بالاستمتاع؟ ترون ذلك؟ هذا شخص فقد أسباب هذا اللهو وهذه المتعة، ثم بعد ذلك تذكر شيئا بعيدا، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحملي، يظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهداب الدمقس المفتلي، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعللي، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له، بشق وشق عندنا لم يحولي، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. هذا كلام في ذكرى، كله في ذكرى، فلا يقال هنا إنه قالها في شبابه وهو منشغل باللهو والصيد واللعب وما إلى ذلك، هذا غير صحيح، غير صحيح. بل بعضهم في القصيدة استنبط من بعض الأبيات ما يشير إلى أنه قالها وهو كبير، يعني الدكتور محمد أبو موسى قال إن قوله ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحملي، يقول يتعجب، هذا تفسير ابن الأنباري بالمناسبة، هذا لم يأتي به من عندي، هذا تفسير ابن الأنباري في شرحه على المعلقات السبع، حينما قال هنا قال يتعجب، قال ما معناه يتعجب من رحلها المتحمل، يتعجب من رعونته في أيام شبابه وكيف أنه نحر مطيته حتى أن ما كان عليها يحمله العذارى، هذا تفسير ابن الأنباري رحمه الله. يقول يتعجب من رعونته في أيام شبابه، يتعجب من رعونته في أيام شبابه، كيف أنه تسرع برعونة وبطيش، فنحر ناقته، نحر مطيته، فحتى تحمل ما كان عليها العذارة. فيقول يعني فيا عجبا من رحلها المتحمل، يعني يا عجبا مما فعلته بها في هذا الوقت من طيشي ومن رعونتي، يا عجبا من ذلك، فحتى يصل إلى أن يحمل ما على ظهرها، وكانت هي تحمله وكنت فغينا عن ذلك. فالأستاذ محمد أبو موسى حفظه الله يقول هنا وهذا دليل على أنه قال القصيدة، هذا دليل على أنه قال القصيدة وهو كبير. لماذا؟ لأنه يقول فيا عجبا من رحلها المتحمل، يا عجبا من طيشي ومن رعونتي في شبابي. إذا صح هذا الشرح على ابن الأنباري رحمه الله فهذا الكلام صحيح، هذا الاستدلال يصح إن شاء الله. لكن في الحقيقة لا أرى هذا الاستدلال يصح، لا أرى هذا الشرح يصح. حينما قال امرؤ القيس ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل، الأمر هنا ليس كذلك في نظري وفي ذوقي. الأمر هنا أنه يتعجب من حمل العذارى لأمتعته ولأشيائه، وأن من يحملها العذارى، أن من يحمل هذه الأشياء هم العذارى. فيا عجبا من رحلها المتحمل، يا عجبا، والعذارى يبادرن إليها، فهذه تحمل كذا وهذه تحمل كذا وهذه تحمل كذا، إنهن يبادرن إلى أشياء يحملنها. أما هو فلم يركب على ناقة واحدة منهن، لم يركب على بعير واحدة منهن، وإنما قال مباشرة بعدها ويوم دخلت الخضرة، خضرة عنيزة، ويؤكد خضرة عنيزة كما مر معنا. لكن الاستدلال الذي قد يصح هو قول أحد الشراح، لا أذكر اسمه، ومن الأردن، له شرح، له عدة شروحات على عدد من القصائد تطبع مفردة. لحظة واحدة أتي باسمه. هو الدكتور محمد علي أبو حمدة أو أبو حمدة، لا أعرف كيف تقال، محمد علي أبو حمدة بكسر الحاء أو بفتحها، محمد علي أبو حمدة أو محمد علي أبو حمدة، ودكتور من الأردن، له شرح تذوقي على هذه المعلقة. فاستدل منها، استدل ببيت فيها على أن امرأ القيس قال هذه القصيدة وهو كبير، واستدلاله في الحقيقة يعني ينظر إليه معتبر، وأراه صحيحا إن شاء الله. يقول إن امرأ القيس يقول بعد ذلك في حديثه عن بيضة الخدر، تسلت، هذا سيأتي معكم لم نصل إليه بعد، تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي، تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي. يقول هنا هذا دليل على أنه صار رجلا، يعني أنه كان على مشارف الأربعين، أنه على مشارف الأربعين، وهذا بالفعل يتوافق مع القصيدة ومع جو القصيدة ومع هذه الذكرى في هذه القصيدة، لأنه يقول تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي. إذن هو يتحدث عن الرجال لا عن الشباب، لا عن المراهقين. ولولا أنه محسوب من هؤلاء الرجال لما كان لهذا البيت معنى. تفهمون هذا؟ لولا أنه محسوب من الرجال لما كان لهذا البيت معنى، لأن معنى البيت يقول الرجال الرجال قد تخلصوا من هواهم، قد تخلصوا من عماياتهم، أما أنا فباق على ذلك، أما أنا فباق على ذلك. معنى هذا أنه من أعمارهم، هم تخلصوا من ذلك، هو لم يتخلص، واضح؟ هو لم يتخلص، فهذا معناه أنه من أعمارهم، السن الذي يعقلون فيه، السن الذي يعقلون فيه، تفلت عمايات الرجال عن الصبا، يعني خلاص هان عليهم الصبا، هان عليهم العشق، هان عليهم ما يفعلونه في الصبا، هان عليهم ما يفعلونه من اللهو بالفتيات والغزل وكذا وكذا والتعلق بالفتيات، خلاص صاروا كبارا، هان عليهم ذلك، تفلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي، واضح؟ فهذا استدلال جيد في الحقيقة أن هذه القصيدة قيلت وهو كبير، هي من آخر شعره، وهذا ما أميل إليه. نعم، هذا جرنا إليه الكلام على قضية أنها ذكرى، الأمر هنا متصل بالكلام، هنا متصل وليس منقطعا. نعم، نحن انتهينا من كلامه على فاطمة، أفاطمة مهلا، وهذه ذكرى ماذا؟ ذكرى بؤس وضياع. قبلها كانت ذكرى دارت جلجل، ألا رب يوم لك منهن صالح، وصارت الآن ذكرى، ذكرى ماذا في فاطمة؟ ذكرى بؤس وضياع. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وبعد ذلك مباشرة ينتقل إلى ذكرى جديدة، ذكرى عز وملك، ينتقل إلى أطول فصل في القصيدة، وهو فصل بيضة الخدر، هكذا احفظوه، هو اسمه هكذا، فصل بيضة الخدر، مقطع بيضة الخدر، بيضة الخدر، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصلي، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا، على أثرينا ذيل مرت مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، علي هضيم الكشح ري المخلخلي، مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجلي، وأخذ في وصفها. ينتقل هنا امرؤ القيس إلى كلام جديد، يقول وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، أي ورب بيضة خدر، وانتبه قلت لكم إن رب تحذف كثيرا في الشعر، إن رب تحذف كثيرا في الشعر، هذا أمر، هذه ثقافة شعرية، ثقافة شعرية تجدونها في الشعر القديم كثيرا جدا، ترى الواو ترى الواو وترى الكلمة مكسورة، ولا ترى يعني ولا ترى ما تعطف عليه من مكسور أو نحو ذلك، من مجرور من مخفوض، لا ترى ذلك، فتستغرب من أين جاء هذا الكسر. نعم، هذه واو ربة، وتحذف ربة كثيرا، ورب تستعمل أكثر ما تستعمل في التكثير في الشعر القديم، التكثير وليس التقليل، نحن إذا استعملناها استعملناها في التقليل، لكن كما قلت لكم من قبل أكثر ما تستعمل عند العرب القدماء في التكفير، وتستعمل قليلا في التقليل قليلا. يقول: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. أي ورب بيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. قوله بيضة خدر، امرؤ القيس أول من شبه النساء بالبيض. امرؤ القيس أول من شبه النساء بالبيض، وصار ذلك جزءا من ثقافة اللغة العربية، ونزل به القرآن، ونزل به القرآن تشبيه النساء بالبيض كأنهن بيض مكنون. اللغة التي تكلم اللسان والثقافة الذي الثقافة التي بثها امرؤ القيس في اللغة العربية وصارت جزءا من اللسان، صارت جزءا من اللسان، نزل به القرآن. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، لا يعلمون أحدا وصف المرأة بالبيضة قبل امرئ القيس، وصفها بالبيضة. لماذا؟ لأن البيضة تحفظ، والبيضة حينما تقال عند العرب إذا أطلقها هكذا فغالبا يراد بها بيضة النعامة، يراد بها بيضة النعامة، لأن النعامة تعيش في جزيرة العرب، تعيش في الصحراء، والعربي إذا كان في الصحراء فإن بيضة النعامة شيء يلفت، شيء محفوظ، شيء محمي. انظر طائر النعامة إلى قوته وإلى إلى حجمه، ويحفظ هذه البيضة. الصحراء كلها صحراء جافة قاحلة، ألوانها باهتة، لا شيء يلمع فيها إلا السراب. وبعد ذلك يرى هذه البيضة التي تبض بالحياة، هذه البيضة إذا رأها هكذا تبض بالحياة، هذه البيضة تخرج كائنا حيا، هي من الخارج بيضاء ملساء كالعاج، تميل إلى صفرة كالعاج، هذه تبض بالحياة، وهذه بيضة محفوظة مصونة بعيدة. فهو يقول هنا: وبيضة خدر، استعار البيضة للمرأة، استعار البيضة للمرأة، أي ورب بيضة خدر. وانظر كيف يجعلها مصونة، وكيف بعد ذلك سيغرق في صيانتها. هذا مهم جدا أن نفهمه حتى نفهم ما الذي يريده امرؤ القيس في كلامه. هل بالفعل يريد اللهو والصبوة والجنس كما هو منتشر في ثقافتنا الباردة، أم إنه يريد شيئا آخر واستعمل هذا الطريق في بيانه؟ يقول: وبيضة خدر، لم يتكلم عن جارية متاحة كما تكلم عليها طرف في معلقته، ويذكر سعادته في لهوه بها هو وأصحابه، لا، يتكلم بيضة خدر لا يرام خباؤها. بيضة خدر لا يرام خباؤها، انظر: وبيضة خدر. الخدر معروف، المكان الذي تحفظ فيه المرأة وتصان فيه وكذا، فلا يقترب منه، لا يمكن أن يتجاوز. فيقول: وبيضة خدر لا يرام خباؤها. مجموع هذه الجملة صفة لبيضة الخدر، لا يرام خباؤها، لم يقل لا يتجاوز خباؤها، لا يتجاوز إلى خبائها، لا يطلب خباؤها، قال لا يرام. والروم هو القصد، يعني لا يطمع، لا يفكر أحد فيه. وقوله هنا لا يرام خباؤها يفسر كل ما سيأتي بعد ذلك من عوامل صيانتها، كما قال الدكتور محمد أبو موسى، وله لفتة هنا جيدة جدا، قال إن قوله هنا بيضة الخدر هذا ولا يرام خباؤها، قال هذا وصف جامع لكل ما يأتي بعد ذلك من عوامل صيانتها، لا يرام خباؤها. وقوله غير معجلي وصف جامع لكل ما سيذكر من لهوه معها ومن وصفه إياها بعد ذلك. وصف جامع لحالته هو، أو نقول هنا إن بيضة الخدر هو وصف جامع لكل صفاتها، وصف جامع لكل صفاتها التي سيذكرها بعد ذلك، سيذكرها قطعة قطعة. وأما غير معجل فهذا وصف جامع له تعلق بكل ما سيذكره من حمايتها وصيانتها، عكس ما قلت، هذا عكس ما قلت. نعم، ويمكن هنا أن أقول ما قلته أولا، لا يرام خباؤها، لا يرام خباؤها، هذا وصف جامع مباشر لكل ما يذكره من عوامل حمايتها وصيانتها وبعدها عن الناس. نعم، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. انظر هذا البيت، هذا البيت عموده وقيامه ليس هو قضية اللهو، إنه يجمل الكلام في اللهو بالمناسبة، ألا ترون ذلك؟ نراه يجمل الكلام في اللهو، عادته هكذا يجمل الكلام في اللهو، يكثر من وصف المرأة، انتبهوا إلى هذا الأمر جيدا، نرى امرأة القيس عادة يكثر من وصف المرأة التي يلهو معها، ولكنه لا يصف اللهو أبدا، لا يصف اللهو أبدا، لا أرى له شيئا أفحش فيه إذا قلنا بالفحش، إلا حينما قال فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي، ولم يذكر هذا في معرض الفخر وفي معرض الامتنان بمن كان معها، لا، إنها مغيل، ابنها مغيل، يعني يرضع من أمه في حين كونها حاملا. ها؟ نعم، فهي حامل ومرضع في نفس الوقت، وهذه لا يفخر بها، وإنما هو فقط أراد أن يقول حتى هذه التي ترغب عن الرجال والتي تكون زاهدة فيهم تكون معي ولا تتركني وأستطيع الوصول إليها، فأنت أتي أيتها العذراء، هذا ما أراد أن يقول لها. لكن بعد ذلك في وصفه للنساء التي وقع منه، أو في وصفه للعذارة التي وقع منه له معهن، لا يذكر أبدا قضية، لا يصف أبدا ما وقع من اللهو، حتى في قضية التقبيل التي يصفها الشعراء عادة، يصفها عمر بن أبي ربيعة وهو شاعر إسلامي، حتى هذا لا يقوله، بل يقول إذا يصف أحواله، يقول إذا قلت هاتي نوليني، نوليني يعني قبليني، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل، خصرها نحيف أقدامها ملتفة ممتلئة، أيضا انحرف إلى وصفها، لأنه في نفسه غرض، في نفسه غرض من وصفها، هذا الغرض ليس هو الشهوة، هذه قضية مهمة، هذا الغرض ليس هو الشهوة، يؤكد هذا حينما قال في قصيدته التي قالها قبل وفاته مباشرة، قالها في رحلة رجوعه من عند قيصر حينما اشتد عليه المرض وكذا، قال ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا، يعني مرفه ناعم، يرعنا إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعى وعيط إلى صوت أعيسا، أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأينا الشيب، نعم أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأينا الشيب فيه وقوسا. انظروا، هو يبكي على شيء آخر، يذكر شيئا آخر، يجعل يمتطي، يجعل هذه القضية، قضية اللهو بالنساء وبالعذارة وببنات الملوك وببنات رؤساء القبائل وكذا، يجعل هذا مطية إلى إظهار اقتداره وملكه، ويبكي من خلال ذلك على ماضيه الذي ذهب، يبكي من خلال ذلك على ماضيه الذي ذهب، بقطع النظر عن الطريق الذي استعمله الشاعر، لابد أن تقف على غرض الشاعر، لا شك أنك إذا أردت أن تستعمل أن تبكي على ماضيك لن تذكر، لن تمتطي هذا، لأن في الآخر في النهاية أنت لك أشياء تضبطك، أول ما يضبطك نفسك، ميولك. أنا لا أريد أن أسلك هذا المسلك، هذا شأنك، هذا أمر آخر، لكن لابد أن تقف على الغرض. هل الغرض هنا كان الجنس وكان الصبوة وكان اللهو وكان كذا؟ لا، هو لم يصف شيئا من ذلك أصلا في كلامه على بيضة الخدر حينما سيصفها ويتكلم عليها. سترون ذلك، سترون ذلك، سنعيش مع هذا فترة مدة يعني، سترون ذلك. كلامه كله في وصفها بما يحيي أو بما ينبه في نفسك ويلفت في نفسك أنها ابنة ملك وليس أنها فتاة لعوب، وليس أنها فتاة لعوب. قارنوا بينها وبين من تمتع بها الأعشى في معلقته، قارنوا بينها وبين من تمتع بها طرفا وأصحابه في معلقته، قارنوا بينها وبين هريرة التي يلهو بها الأعشى والتي قال فيها: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك ويلي منك يا رجل. انظروا، اقرأوا، اذهبوا واقرأوا في المعلقة، في معلقة الأعشى ماذا يقول فيها، وانظروا إلى الذي قاله في استمتاعه بها. هذا لم يقله امرؤ القيس الذي شهر بالفحش. الفحش في امرئ القيس هو هذان البيتان: فمثلك حبلى، وفي قصيدته: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، حينما قال: سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت: سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت: يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فذلت صعبة أي إذلالي، فصرت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبالي، يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنيا بأغوالي، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. وفي أول هذه القصيدة أيضا يوجد قوله: ويا رب، وهذا بيت يشبه هذا البيت وبيضة خدر الذي نحن فيه، هذا من الأبيات التي تشبهه. يقول: ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي، كأن على لباتها جمر مصطل أضاء غدا جزلا وكف بأجذالي. انظر، فهذا هو الفحش الذي عند امرئ القيس، لكنه شهر بذلك، شهر بذلك. وفي الواقع حينما تقرؤون شعره هذا هو الفحش الذي يتكلمون فيه، هذا هو كل الفحش. اقرأوا أشعار الإسلاميين لتعلموا. ديوان أبي نواس، أخبركم بشيء، ديوان أبي نواس طبع طبعة ألمانية من معهد استشراقي ألماني في 7 مجلدات، المجلدان السادس والسابع فهارس، السادس والسابع فهارس. إذن هو في 5 مجلدات، في 5 مجلدات. طيب، حينما طبعت هذه النسخة، صورت عن هذه النسخة الألمانية، صورت في مصر من خلال الذخائر في مصر هنا، حينما طبعت هذه النسخة الهيئة العامة للقصور والثقافة، حينما طبعوها طبعوا منها 4 أجزاء فقط، طبعوا 4 أجزاء فقط. تعرفون لماذا؟ لأن الجزء الخامس فيه مجون أبي نواس وفيه لهوه وكذا وكذا، فهو غير موجود غالبا في النسخة المصرية، ومن قبل منعوا أصلا سيرة أن تطبع سيرة أبي نواس في مصر، نعم، منذ عهد يعني قريب منعوا أن تطبع سيرته. لماذا؟ لما فيها من المجون ومنافاة الأخلاق الإسلامية والأداب العامة ونحو ذلك. وأبو نواس مسلم، بل قال الشافعي رضي الله عنه قال: لولا مجونه لأخذت عنه العلم، لطلبت عليه العلم. انظر، يعني كان عالما أيضا. الشافعي يقول في أبي نواس: لولا مجونه لأخذت عنه العلم، يعني لجلست إليه وطلبت عنه العلم. انظروا إلى عمر بن أبي ربيعة، قارنوا بين أشعار امرئ القيس وأشعار عمر بن أبي ربيعة في قضية المجون والفحش. وعمر بن أبي ربيعة إسلامي مسلم، شاعر مسلم، قارنوا بين الشعرين. ولكن تعلمون أننا في ثقافاتنا الباردة وفي بل في ثقافاتنا الساقطة والمنحدرة الأمر لا يبنى على تحقيق، وإنما يبنى على ماذا؟ يبنى على شهرة وتناقل. الأمر يبنى على التصورات، تبنى على شهرة وتناقل، لا عن قراءة حقيقية، لا عن قراءة حقيقية. نعم. هذا البيت: وبيضة خدر لا يرام خباؤها. انظر إلى قوله لا يرام، وكيف بناه للمجهول، لا يرام خباؤها. وتعلمون أنه إذا حذف من أسند إليه الفعل فهذا يحذف أحيانا للعلم به ولقربه أو لتعميمه ولعدم إرادة تخصيصه ولعدم إرادة تخصيصه. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، لا يفكر أحد في أن يقترب منه من خبائها، لا يفكر أحد، ولكنه قال لا يرام، لا يرام، لا يطلب، لا يفكر في ذلك، لا يطرأ على بال أحد أصلا، ولكنه كما قلت بان للمجهول. لماذا؟ لتعميمه، وكأنه ليس مهما أن يذكره أصلا. هو لا يرام خباؤها وانتهى من أي بشري، خلاص انتهى. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، انظر إلى هذه المقابلة، لا يرام خباؤها تمتعت. انظر إلى هذه المسارعة، هذه مسارعة بعد أن رسخ في ذهنك هذه الصورة. لا بيضة خدر، هذا شيء، أولا هي بيضة، ثم هي بيضة خدر، ثم هي لا يرام خباؤها. انظر إلى كل هذه الطبقات من المعنى الواحد. هي بيضة، والبيضة مصورة على كل حال، ولكنها أيضا بيضة خدر. تخيل البيضة في الخدر، هو يصنع لك هذه الهيئة، بيضة في داخل الخدر، هي بيضة أصلا مصونة رائقة جميلة كذا، ثم هي في خدر. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، لا يطمع فيه، فجأة تمتعت. فقط تمتعت، يعني يلخص لك القضية قبل أن يفصلها. تمتعت من لهو بها غير معجلي. انظر إلى هذه المقابلات، انظر ماذا فعل معك في الشطر الأول وماذا فعل معك في الشطر الثاني. ضيق جدا حتى سدها في الشطر الأول، وفي الشطر الثاني فتحها جدا لنفسه هو فقط. ليس فقط تمتعت، بل من لهو بها غير معجلي، مش مستعجل كمان. أسألكم سؤالا، أنتم الآن في ذوقكم الآن وبقطع النظر عن المحتوى الذي استعمله، قوله غير معجلي، يعني لست متعجلا حينما يقوله، ترون أنه يريد نفسا له، أم ترون أنه يريد شيئا في ثبات قلبه وقوة قلبه؟ أنا أسألكم الآن هذا السؤال. نحن أن نتذوق الشعر، نعيش مع الشعر، لا أشرح شرحا لغويا ميتا أو شرحا لغويا مكتفيا باللغة. تمتعت من لهو بها غير معجلي، لم أكن متعجلا. يتكلم في قوة قلب، لا في مجرد مجون، لا في مجرد مجون. لو كان يريد مجرد المجون لما شغل نفسه بكل هذا الكلام أصلا. ألا ترون ذلك؟ لو كان يقصد إلى مجون، لو كان يقصد إلى لهو والاستمتاع، وإلى أن يثير السامع أو القارئ كما استثار هو من جهة الشهوة وكذا وكذا، لما قال كل هذا الكلام، لما احتاج إلى كل هذا الكلام. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. بيضة الخدر استعارة، بيضة الخدر استعارة، والحقيقة هي أن الاستعارة في شعر امرئ القيس قليلة. لماذا؟ أعرج سريعا على هذا الأمر. امرئ القيس شاعر مصور بالمقام الأول، شاعر مصور لا ينافسه شاعر في هذا الباب، ولكن أكثر ما يأتي من شعره يأتي في صورة التشبيه، وليس التشبيه البسيط أيضا، ليس كذا ككذا، لا، كأن كذا وهو كذا وكذا، كذا وهو كذا وكذا، يشبع لك التصوير، يغرق عينك بالصور، ترى في التشبيه الواحد ترى صورا كثيرة أمام عينيك، كأن أبانا في أفانين ودقه، كبير أناس في بجاد مزمل، كأن على لباتها جمر مصطل أضاء غدا جزلا وكف بأجزال. إذن امرؤ القيس في شعره في تشبيهاته يغرق عينيك بالصور، يغرق عينيك بالصور، صوره كثيرة جدا، صوره كثيرة جدا، ها، في التشبيه الواحد كما قلت، في التشبيه الواحد، ها، كأن ماذا حينما وصف الفرس ماذا قال؟ كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنظلي. انظر تشبيهاته كلها مفككة كثيرة تشبع البيت، مليئة بالصور، تشبيهاته يفككها. فأكثر ما يأتي من تصويره تشبيه، أكثر ما يأتي من تصويره تشبيه، حتى إذا وصف ولم يشبه سلك نفس المنهج، فصل لك جدا، فعن لنا سرب كأن نعاجه، انظر حتى هذا تشبيه أيضا من نفس النوع الذي قلت لك عنه، كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. فألحقنا، انظر هذا وصف ليس تشبيه، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. والبيت القادم ليس تشبيها أيضا، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوصلي. والبيت القادم أيضا تصوير وصف، ووصف وليس تشبيها، يقول وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي. هذا كله لا تشبيه فيه، ولكنه وصف يحمل نفس صفات التشبيه، هذا التشبيه مفكك. إذن امرؤ القيس يفصل الصور أمام عينيك. فالسؤال هنا، السؤال هنا، لماذا تقل الاستعارة في شعر امرئ القيس؟ وبيضة الخدر هنا استعارة، بيضة الخدر استعارة. الذي أراه في ذلك أن الاستعارة تقل في شأن امرئ القيس لأن الاستعارة استعارة تشبيه سريع. الاستعارة ما هي في الحقيقة يا إخوان إلا تشبيه متطور، يمكن أن نقول هكذا كما عبر بعض الزملاء، تشبيه متطور، تشبيه متطور، يعني التشبيه مثلا محمد كالأسد، هذا تشبيه عادي، بعد ذلك محمد أسد، هذا تشبيه ماذا؟ محمد أسد، تشبيه بليغ حذفت فيه الأداة، ثم رأيت أسدا، هذه استعارة، وبلغت من التشبيه أن جعلته فردا من أفراد المشبه به، فكأنه قد ذهب من ذهنك، أو هو بالفعل ذهب من ذهنك تماما، ذهبت من ذهنك، من مخيلتك تماما صورة ماذا؟ ذهبت صورة المشبه، وبقي المشبه به، بقي المشبه به، نعم. فهذا تشبيه سريع، نستطيع أن نقول إنه تشبيه سريع. وامرؤ القيس لا يميل إلى التصوير السريع، وإنما يميل إلى تفصيل التصوير ويسرع بين الأجزاء. تشبيهاته سريعة قوية، نعم، ولكنها تفصيلية، لا يلخص الصورة في سكون، يجزئ الصورة ويوالي بسرعة بين محتوياتها. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل. انظر كله سريع سريع سريع. رأيت أشياء، صور كثيرة وسريعة ولكنها مفصلة. أما فرس مثلا فرس كالظبي، انظر فرس كالظبي أو ظبي، ركبت ظبيا، هو يريد حصانا سريعا. انظر الصورة هنا ليست لم تجعلك تقارن بين بين الفرس وبين الظبي، وإنما استقرت فقط على ماذا؟ على صورة الظبي وانتهى. غرض امرئ القيس ليس كذلك في أغلبه، وإذا أتى باستعارة فإنك ترى بعد ذلك بعدها أو معها، ترى هذه الاستعارة في سياق، هذا السياق يعوض هذا التفصيل، كما قال هنا وبيضة خدر، هو استعارة وأجمل خلاص. إذن هل هو أراد أن يقول بيضة خدر فقط؟ لا، نعم هو استعار هنا، ولكنه سيعوض ما ذهب من التفصيل ومن الإشباع للخيال. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. جعل الاستعارة جزءا من الصورة، فإذا أردت أن تدرس صورة امرئ القيس أدرس الصورة في البيت كله، أدرس الصورة في البيت كله، وإلا فالأغلب هو أن يأتي امرئ القيس بالصورة في صورة تشبيه، ويستعمل كثيرا كأن، وليس الكاف فقط، حتى يستعمل كأن. انظر كأن هذه تعطيك ثقلا ووقتا وتنفيسا ومدة في التنقل بين المشبه والمشبه به، لأنه لا يريد أن تذهب صورة المشبه عن ذهنك، لا يريد ذلك. أحيانا يختصر التشبيه، لماذا؟ لمزاحمة الصور، ليزاحم لك الصور. إذن هو من جهة أخرى أكثر من الصور أيضا، كثر الصور من جهة أخرى. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. حينما قال كجلمود صخر لم يقل كأنه، لا، لماذا؟ لأن صورة الفرس كانت حاضرة في ذهنك بقوة، فأرادك أن تركز على جلمود الصخر أكثر هنا، فقال كجلمود صخر حطه السيل من علي. فرأيت؟ نعم. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. انظر ما يحدث في نفسك من هذا، يتكلم عن نفسه في الحقيقة، لا يتكلم عن شهوة ولهو في الحقيقة. نعم. وسيبدأ الآن في تفسير ما لا في تفسير لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، سيبدأ في هذا التفسير. يقول تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. أحراسا يعني حرس يحرسونها، وأهوال معشر يعني قواهم وأعدادهم وشرهم. تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، وعلي حراس لو يشرون، يعني يعلنون، يعني هم حريصون على قتله، وأن يعلنوا عن قتلهم إياه. انظر إلى العداوة، يعني هو يقول هم أعداء لي، ما شأن هذا والصبوة واللهو والجنس؟ لا شيء هنا يتعلق بذلك أبدا. علي حراس يعني حراس علي، انظر علي، قدم علي هنا، انظر قدم علي، علي أنا حراس. لو يشرون مقتلي، ينشرون مقتلي، يعلنون مقتلي، يعني أيضا لا يتورعون عن نشره. في رواية أخرى يسرون مقتلي، لكن هذه الرواية أصح من جهة الرواية ومن جهة المعنى أيضا، لأنها رواية الأصمعي. ثم هي من جهة المعنى أليق بالمقام، لو يشرون مقتلي يعني لو يعلنون مقتلي، لو ينشرون مقتلي. انظر إلى العداوة الشديدة، لا يريدون اغتياله، لا يريدون أن يقتلوه وأن يعلنوا قتله أيضا. هؤلاء القوم، هذه القبيلة أو هؤلاء القوم، الفتاة التي سيلهو بها عندهم في داخلهم، يقول: تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، حريصون علي. انظر كيف أوغل في ذكر الحواجز، ما لهذا وللفحش والصبوة، أوغل جدا في ذكر الحواجز، أليس كذلك؟ تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس، ليس فقط حماة لها، لا، علي حراس لو يشرون مقتلي. وانظر هذه الذاتية التي في التي تقفز قصدا من كلامه، تجاوزت علي حراس مقتلي. وهذه تذكرني بكلامه لفاطمة: أغرك مني أن حبك قاتلي، قاتلي أنا. الذاتية تقفز قفزا، تتقافز من شعر امرئ القيس، ولهذا ينزل مستوى شعره، ينزل مستوى شعره حينما يشكر أحدا مثلا، يشكر أحدا مثلا في ساعده في كذا مثلا، ووقف بجواره في أمر معين من أموره وكذا، حينما يشكره أو يقدم له كلمة شكر أو كذا ينزل شعره، حينما نزل على المعلى وكذا وساعده وحماه وقاتل لأجلهم قال أبياتا جميلة جدا، هي في الحقيقة أصلا مدح لامرئ القيس نفسه. قال: كأني إذ نزلت على المعلى، نزلت على البوادخ من شمامي، فلا ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآم، أصد نشاط ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهمام، أقر حشم رئي القيس بن حجر بنوتي من مصابيح الظلام. رأيت البيت الأخير؟ انتبهتم إلى ما أردته حينما قلت إنه مدح نفسه؟ يشكر هذا الرجل المعلى بماذا؟ كأني إذ نزلت على المعلى، في النهاية يقول هو طبعا مدحه أو شكره بكلمات جيدة، ثم قال في النهاية: أقر حش امرئ القيس بن حجر. أقر حش يعني طمأن أحشاء، طمأن قلق، أذهب خوف من وأذهب قلق من وأعطى الأمان لمن؟ امرئ القيس بن حجر. انظر، أقر حشم رئي القيس بن حجر، شغل شطر بيت كامل لنفسه لاسمه فقط وما كان منه. أقر حشم رئي القيس بن حجر بنو تيم مصابح الظلام، لأنه كان تيميا هذا الرجل، بنو تيم مصابح الظلام. فامرؤ القيس ينزل شعره جدا إذا خرج عن ذاتيته، هذا واقع، لو قرأتم شعره ينزل هذا المستوى جدا إذا نزل عن ذاتيته، أما إذا تكلم عن نفسه وعن ذاتيته فأعلى الشعر، لا أقول أعلى شعر امرئ القيس، بل أعلى الشعر العربي على الإطلاق، بل أعلى الشعر العربي. ولذلك لم يكن هذا الرجل أمير الشعراء في الجاهلية، بل أمير الشعراء مطلقا من فراغ، لم يكن أمير الشعراء من فراغ. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملك أو نموت فنعذرا. حتى حينما يحكي هذا اللهو الذي لا يحبه بعض الناس، قصصه جميل، حكايته حلوة، وهو يسرد خاصة في اللامية التي هي: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، والتي يقول فيها سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي. لا تملك نفسك إلا أن تسمو معه حالا على حالي أنت أيضا. لا تملك إلا أن تجد أنفاسك تتصاعد معه، تجد نفسك تلهف. نعم، وأنت تسمع هذا الشعر تريد المزيد، تريد أن تعها ماذا وقع، ماذا حدث، تريد أن تسمع بيتا حلوا آخر. هذا القصص السردي الجميل، حتى إذا كانت المعاني لا ترضيك، المعاني بالفعل لا ترضيك، لكن القصة سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي. فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السنار والناس أحوالي؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فذلت صعبة أي إذلالي. فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبالي. يغط غطيت البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأني بأغوالي؟ وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي؟ انظر القصة حلوة، أذنك تسير معها، أذنك تسير معها، تريد أن تكملها، تتلهف عليها. نعم. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجشر علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصل. الثريا هي مجموعة النجوم المعروفة، وقد أرسلت إليكم صورها لو أردتم تنظروا إليها الآن أو لمن لم يرها. هذه مجموعة الثريا. نعم. ومعنى أنها تعرضت يعني أنها مشت أمامك بعرضها، أو سارت أمامك بالعرض يعني من يمينك إلى شمالك أو بالعكس يعني. نعم، قد لا أتصور جيدا ما أراده من قوله تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصل. نعم. الوشاح ليس هو الوشاح الموجود الآن الذي نقول أن الكوفية أو الشال اللي بتلبس على الرقبة كده، لا، الوشاح هو كان بيغزل من جلد عريض كالحزام العريض يعني، كالحزام العريض ينسج من جلد عريض ويرصع بالجواهر، وتلفه المرأة على وسطها ويخرج من وسطها إلى كتفها ومن تحت إبطها هكذا، أو يخرج على عاتقيها يعني يكثر من الاستدارة. المهم أنه يربط بين الوسط، هذا الحزام الجلدي العريض يربط بين الوسط وبين العاتقين أو العاتق. نعم. ويكون مرصعا بالأحجار الكريمة، وهذا معنى كونه مفصل، الوشاح المفصل. المفصل يعني المطرز، هذا معنى المفصل يعني المطرز. واضح؟ إذن الوشاح بخلاف الوشاح الآن، الوشاح لابد أن يكون على الخصر أولا، لابد أن يكون على الوسط وعلى الخصر أولا. واضح؟ ونفهم هذا من قول الأعشى في معلقته صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. صفر الوشاح يعني الوشاح فارغ، هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن نحافة خصرها. وملء الدرع هذا كناية عن امتلاء أرداسها، الدرع يعني القميص الجلابية أو العباية يعني. فيقول صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة يعني العظام عريضة، امرأة ليست نحيفة هكذا عظامها ضيقة، لا عظامها عريضة يعني حتى لو صارت نحيفة هي أصلا بطبيعتها عريضة. نعم. صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة إذا تأتى يعني تتأتى، إذا أتت تمشي يعني يكاد الخصر ينخزل، يكاد الخصر ينخلع. من امتلاء أرداف فيها ونحافة خصرها يعني. نعم هذا تصوير طبعا من الأعشاء وهو تصوير جيد جدا. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. هنا يذكر امرؤ القيس الزمن والوقت الذي قال فيه أو الذي ذهب فيه وتجاوز فيه إلى بيضة الخدر، ولكن نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله تعالى نتم. نرجع إن شاء الله. يذكر امرؤ القيس الوقت الذي فعل فيه ذلك، ولهذا أهمية عنده وعندك إذا أردت أن تفهم عن هذا الشاعر وإذا أردت أن تفهم نفسية هذا الشاعر. يقول إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. الشيخ محمد أبو موسى قارن مقارنة جيدة في هذا البيت في كتابه في الشعر الجاهلي، والذي شرح فيه هذه المعلقة أول ما شرح في الكتاب، قارن بين هذا البيت وبين بيت آخر لأبي ذؤيب الهذلي. قارن بين هذا البيت وبين بيت لأبي ذؤيب الهذلي. أبو ذؤيب يذكر نفس هذا الوقت الذي يذكره امرؤ القيس، ولكن ما الذي فعله امرؤ القيس؟ قال إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. يعني أنا فعلت ذلك إذا الظرفية، يعني في الوقت الذي تعرضت فيه الثريا في السماء كتعرض أثناء الوشاح المفصل، يعني في خلال الوشاح المفصل. نعم إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، يعني خلال الوشاح المفصل. ها طيب أبو ذؤيب الهذلي له بيت هنا يقول فيه بأطيب من فيها إذا جئت طارقا وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل. والشاهد هو في إذا نامت كلاب الأسافل. وإذا أردتم أن تكتبوا البيت، لأن الدكتور أبو موسى في الكتاب لم يأتي بالبيت كاملا، نعم بأطيب من فيها إذا جئت طارقا وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل. هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وأبو ذؤيب شاعر مخضرم، يعني عاش في الجاهلية والإسلام، مخضرم كبير، وهو رأس الشعراء الهذليين، يعني من قبيلة هذيل. قبيلة هذيل هي القبيلة التي عاش فيها الإمام الشافعي رضي الله عنه، والذي اكتسب منها اللغة، والتي كان يحفظ أشعار شعرائها، كان يحفظ أشعار شعرائها، قبيلة هذيل. أبو ذؤيب الهذلي هو رأس الشعراء الهذليين، وديوانه أو شعره هو أول أشعار الهذليين. هناك ديوان الهذليين، هناك ديوان الهذليين، أشعاره هي أول أشعار الهذليين، وقصيدته التي هي أم كلامه وعين كلامه، التي يقول فيها أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع، هذه العيلية المعروفة. قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع، هذه القصيدة من الروائع، احفظوها وادرسوها، من الروائع. ونبه على هذا حتى لا يفهم من هذه المقارنة الحط، حتى تفهم من هذه المقارنة الحط من شأن أبي ذؤيب الهذلي، ولكن نحن نقارن هنا، نقارن هنا بين موضعين. حينما أراد أن يعبر امرؤ القيس عن الوقت الذي وقع منه ذلك فيه، قال إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. وحينما أراد أن يعبر أبو ذؤيب الهذلي عن نفس الوقت ماذا قال؟ قال إذا نامت كلاب الأسافل بأطيب من فيها إذا جئت طارقا وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل. كلاب الأسافل، الأسافل هي البيوت السفلى البعيدة، البيوت المتطرفة البعيدة التي تكون فيها الكلاب وتكون فيها الماشية ويكون فيها الراعي. وكما يقول الشراح هنا، هذا آخر ما يهدأ من الليل، هذا آخر ما يهدأ من الليل. فهو جعل نوم كلاب هذه البيوت علامة على السكون في هذا الوقت، كما أن امرأة القيس جعلت ثريا، تعرض الثريا في السماء كتعرض أثناء الوشاح المفصل، جعله ماذا؟ جعله أيضا علامة على نفس هذا الوقت الذي قصده أبو ذؤيب الهذلي. واضح؟ ولكن شوف، انظر، هذه مجرد علامة على الوقت. فإياك أن تفهم هنا أن ما ذكره امرؤ القيس وما ذكره أبو ذؤيب الهذلي هو مجرد بيان الوقت، هو مجرد بيان الوقت، أي علامة على الوقت والسلام. لا، لابد أن تقف لماذا عبر امرؤ القيس وبكل هذا الوقت. ألا يستطيع أن يعبر بكلمة واحدة عن الوقت؟ هذا الوقت إذا كان له اسم واحد هكذا، ألا يستطيع أن يعبر عنه بهذا الاسم ويكون قد اختصر الكلام؟ فإياكم، خاصة هذه قاعدة في الشعراء الذين يعرفون بالاختصار وبالفصاحة والبلاغة، إذا وجدتموهم أفاضوا في شيء ما وكان ظاهر هذه الإفاضة غرض، انتبه، وكان ظاهر هذه الإفاضة أو الاستفاضة في الكلام غرضا محدودا يمكن أن يقع في كلمة واحدة، فاعلم أن هذا ليس هو الغرض، وأن الغرض أكبر من ذلك، خاصة مع شاعر كامرئ القيس. إذا ما الثريا في السماء تعرض أثناء الوشاح المفصل، إياك أن تفهم أنه فقط يخبرك متى وقع ذلك، كقوله العصر، قوله المغرب، كونه العشاء، قوله كذا. لا. وأيضا حينما قال هذا الرجل إذا نامت كلاب الأسافلي، أبو ذؤيب الهذلي، إذا نامت كلاب الأسافلي، ولم أتدبر القصيدة حتى أعلم ما الذي وراء أبي ذؤيب، فلا أستطيع أن أتكلم فيه، ولكن أقول مثلا فلنفترض يعني فقط، حتى أتكلم على التأتي فقط، أنا لا أقول هذا هو، أنا قلت لكم لم أتذوق قصيدة أبي ذؤيب الذي قال فيها هذا البيت، وإن كنت أعلم السياق لكن لم أعلم ما الذي يقصده الشاعر، لكن مثلا حتى المثال لا يشترط فيه الصحة يعني إذا نامت كلاب الأسافل كأنه فعل هذا تسللا وسرقة وكان يتخفى من الناس، فإذا نامت كلاب الأسافل إذن لن تنبح علي هذه الكلاب. أما امرؤ القيس فلا يريد هذا المعنى أصلا، وهذا قد يكون مشيرا إلى شيء مهم جدا آخر في هذا البيت. أرى شيئا غريبا في هذا التوقيت الذي تكلم فيه امرؤ القيس، لا أدري هل تلاحظون أو لا، لقد أفرغ الجو له، انظر، أفرغ الجو له ولم يتكلم على الهدوء، لم يتكلم على الهدوء، فقط لأنه يريد أن يذهب أن يتسلل. تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرض أثناء الوشاح المفصل، لا يمكن أبدا أن تفسره. تجاوزت هؤلاء حينما جن الليل وأظلمت الدنيا ولم يرني أحد، لا، الأمر ليس كذلك، لقد كان في خطاب مع الليل وفي خطاب مع النجوم، حتى أنه وقع في شيء يستغربه بعض اللغويين ويعترض عليه فيه، يقول إذا ما الثريا في السماء تعرض أثناء الوشاح المفصل، قالوا الثريا لا تعرض، بعضهم قال لو قرأتم في شرح من الأنباري وغيره، قالوا الثريا لا تعرض، كيف يقول تعرضت الثريا؟ وهناك أخذ ورد بين الشراح وبين اللغويين في هذا الأمر في تفسير ذلك يعني، نعم، ولكن الشعراء ملوك الكلام، وكم من مسألة نحار فيها، ولو قدر لنا أن نرجع وأن نسأل الشاعر لبهتنا من جوابه ولانتهى الخلاف. في تصويب ما هو عليه أو تخطئته، طبعا سينتهي إلى تصويبه. الشعراء أمراء الكلام، سنعلم هنا نعم كنت أقصد كذا وأردت كذا وهذا لا يمتنع على قواعد كذا وكذا. لأن كثيرا من هذه الصور، ما العلة في ذلك؟ أن كثيرا من هذه الصور خافية عنا، لا نستطيع أن نقف عليها تماما. والشعراء أمراء الكلام. ألا تلاحظون في هذا الهدوء أنه لم يكن خائفا؟ إنه زين الليل، زين الليل. تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت. وفقط لا، تعرض أثناء الوشاح المفصل. انظر إلى حتى تشبيه تعرض، حينما شبه تعرض الثريا، يعني مجموعة الثريا من النجوم في هذا الوقت، لأنه يتكلم على المرأة أصلا، يتكلم على بيضة الخدري. فماذا قال هنا؟ قال تعرض أثناء الوشاح المفصل، تعرض أثناء الوشاح المفصل. أيضا شبه تعرضها كتعرض أثناء، أي تعرض خلال الوشاح المفصل. وفي الحقيقة الصورة هنا لا تتضح عندي تماما، وأحسبها غير متضحة تماما أيضا، لأنك حتى تقف تماما على هذا التشبيه، على الصورة الجامعة بين المشبه والمشبه به، يحتاج إلى أن تقف تماما على المشبه به وأن تقف تماما على المشبه. ولكن حتى بداية من المشبه هنا، تعرضت، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، هذا نفسه غير واضح تماما، ولكنني ألمس هذه العلاقة وهذا الشكل القريب جدا والواضح جدا بين هذه الثريا المتعرضة في السماء التي يذكر أنها تعرضت في السماء، وبين هذه الجواهر التي رصعت بها أو رصع بها هذا الوشاح الذي يلف وسطها وعاتقيها أو عاتقها. أشعر بهذا جيدا. انظر كيف عاش امرؤ القيس في هذا الظلام، يخاطب الطبيعة فيه ويشبهها بشيء صنعه الإنسان، بهذا الغزل الجلدي الكبير العريض الذي تلفه على وسطها وفيه مرصع بالجواهر وكذا. إذن لا يمكن أن أقول هنا إنه يتكلم عن الليل لأنه تسلل حتى لا يراه أحد فقط هكذا، لا، الأمر لا يمكن أن يكون كذلك أبدا، لا يمكن أن يكون كذلك. إذا ما الثريا في السماء تعرضت. أما الآخر ماذا قال أبو ذئب الهذلي؟ ماذا قال؟ قال بأطيب من فيها إذا جئت طارقا وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل. كلاب وأسافل والبيوت يعني الدانية البعيدة، ونامت الكلاب، كما يعني دكتور أبو موسى هنا نقل عن ابن الرومي قوله كل يصف ما عون بيته. نعم، كل يصف ما أراد في هذا الموقف وما أراد من هذه القصيدة، هذا هو. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصل. انظر إلى إغراقه في نفس المعنى السابق الذي قلت عنه حينما قال تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. يقول فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. هذه الفاء فجئت هي لها معنى، والدكتور أبو موسى اكتفى بقوله إنها روابط ذكية فقط هكذا، قال إنها روابط ذكية. فما هو هذا؟ ما هو هذا حينما قال كذا فجئت؟ ما هي هذه الروابط الذكية؟ أرى أن هذا متعلق بوقتك أنت في تصور هذه المعاني، انتبه، متعلق بالوقت، لا الوقت الذي فعل فيه هذا، لا لا، الوقت فهمك أنت وربطك أنت بين المعاني. انتبه، يعني يقول إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. وقبل أن تذهب هذه الصورة، صورة هذا التوقيت وهذه الصور التي خلقها في ذهنك، قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. فجئت يعني تعقيب هكذا، جئت هنا. أرأيت هذا الوقت الذي هذه الصورة التي في ذهنك أيها السامع لشعري، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، يحدث عندك رابطة بين هذا الوقت وبين الوقت الذي دخل فيه عليها. لا يريدك أن تفصل بمسافة وأن تفصل بفراغ ذهني بين صورة الليل الذي وقامت الثريا فيه وتعرضت كتعرض أثناء الوشاح المفصل. لا يريدك أن تفصل بين هذا الليل وبين الوقت الذي جاء فيه أو بين صورة مجيئه إليها. يقول إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. وهذه هي الروابط الزكية التي أظن أن الشيخ أبا موسى حفظه الله تعالى أراد أن يقولها. هذا هو ذكاء هذه الروابط، هذه الروابط الذكية، هذا هو ذكاؤها. نعم، قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ من أول الكلام على فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، من أول هنا لا يريد الفصل. نعم نعم، أتكلمت سمعتم إلى كلامي على الفاء، أليس كذلك؟ على الفاء في فجئت. ها نعم نعم، فأقول هو لا يريد الفصل، لا يريد لك أن تفصل بين الليل الذي قال فيه إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، لا يريد أن يقع منك فراغ ذهني وفراغ من الصورة لتبدأ مرة أخرى بعد ذلك الكلام على جئت وقد نضت لنوم ثيابها. لا لا، هو يريد لك أن تصل مباشرة بين صورة هذا الليل المرصع بالنجوم، كما أن الوشاح مرصع بالجواهر. اربط بين صورة هذا الليل وصورة مجيئه في هذا الليل، هو دخل عليها في هذا الوقت، هو يصنع لك وحدة الصورة في هذه القصيدة. لا يريد لذهنك أن ينقطع عن الصورة الكاملة، لا أقول صورة البيت فقط، لا، تسلسل الصورة في القصيدة يصنع لك قصة كاملة، ولكنها مختصرة لأنها شعر، لغة شعر، إياك أن تفهم القصة ويقولون القصة في الشعر وما إلى ذلك. البعض يقول القصة في الشعر والقصة من وأصل القصة عند العرب موجودة في الشعر، لا، ستظل القصة هكذا عند العرب. لو قلت إن أصل القصة عند العرب موجودة في الشعر فهذا معناه أن الرواية تطور لهذا الشعر، وهذا ليس صحيحا. الشعر سيظل إلى يوم الدين هو الشعر كما هو الآن، هو الشعر كما هو، له لغة محددة. الرواية شأن آخر، الرواية نشأة أخرى. انتبهوا، البعض من باب التعصب يعني من باب الإجلال للغة العرب يقول، حينما يقولون إن العرب ليست عندهم روايات، يقولون العرب ليست عندهم روايات، فماذا يقول؟ يأتي بأشعار قصصية كأشعار من القيس مثلا، يأتي بأشعار قصصية، فماذا يقول؟ يقول وهذه بدايات القصة عند العرب وبدايات الرواية عند العرب. هذا ليس صحيحا أبدا. الرواية فن غربي، الرواية فن غربي. كون هذا ليس موجودا عند العرب، وهل هذا له دلالة ثقافية سلبية أو دلالة ثقافية إيجابية أو ليست له دلالة أصلا، هذا شيء آخر. انتبهوا، هذا شيء آخر. لكن لا تستطيع أن تقول إن هذه القصص التي موجودة في الشعر الجاهلي بشكل ما هي بداية الرواية. لو كان الأمر كذلك لكانت الرواية تطورا للشعر، والأمر ليس كذلك، الرواية جنس آخر. وأنت إذا أردت أن تقول الشعر ستقوله كما هو، كما يقال عند الجاهليين، واضح؟ لأن الشعر جنس آخر، أما الرواية فجنس مختلف لم يكن موجودا عند العرب، والرواية فن غربي، الرواية فن غربي وفن جميل وفن راق وفن يناسب الناس الموجودين الآن. ها؟ ولا يمكن أن تربط بين القصص في الرواية والقصص في الشعر. انتبهوا، لا يقودكم الإجلال للغة العربية إلى الوقوع في مثل هذا. الشعر لا يحتاج إلى ذلك، الشعر سيظل لغة ملوكية. الشعر لا يحتمل القصص بشكله الروائي الذي تجد رواية في 600 صفحة أو 1000 صفحة، الشعر لا يحتمل هذا. الشعر لغة أرستقراطية ملوكية، ملوكية، لغة ملوكية يختصر فيها الكلام اختصارا ولا يؤتى فيها بكل كبيرة وصغيرة. نعم، نرجع مرة أخرى. فهو أراد بهذا الحرف فجئت أن يربط بين صورة الليل في ذهنك وبين هذه الصورة. حتى أنك إذا سمعت البيت وحده هكذا، إذا أتيت لك بالبيت وحده، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين، أليست هذه الفاء في فجئت تجعلك تبحث عن شيء وقع هذا المجيء في ظله أو وقع بعده على طول مباشرة، صح؟ هذه الفاء تجعلك تبحث عن بيئة وقع هذا الكلام بجوارها، عن شيء وقع هذا الكلام بجواره، أليس كذلك؟ إذا قلت لك هكذا، يعني جئت لك بالبيت هكذا مفردا، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، فجئت ماذا كان قبلها حتى تقول فجئت؟ أنت تعلم أن هناك بيت أو أبيات قبل هذا البيت، أليس كذلك؟ نعم. وهذا هو معنى ذكاء، أو يقول الشيخ ذكاء هذه الروابط الذكية، هذا معنى ذكاء هذه الروابط. نعم. يقول فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. وكما قلت أرى هذا البيت امتدادا لقوله تجاولت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لو يشيرون مقتلي. لماذا؟ لأن المرأة هنا مطمئنة جدا، ألا تلاحظون؟ لماذا قال امرؤ القيس هنا، لماذا قال امرؤ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين؟ فتقول لأنه فاجر داعر ماج وسيلهو بها وسيفحش في شعره. تعرف ما البيت الذي يلي ذلك؟ خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. هذا هو البيت الذي يلي هذا البيت، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. ها؟ يعني لبست ثيابها وخرجت. لماذا قال إذن فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين؟ هذا البيت امتدادا لقوله تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي. بعد ذلك هنا فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. الغرض واحد في الحقيقة، الغرض واحد في الحقيقة، إنه يريد أن يقول لك إن هذه المرأة التي عليها أحراس وعليها أهوال معشر وهم حريصون على قتله، هذه المرأة كانت عند الستر في بيتها حتى أنها خلعت ثيابها إلا لبسة المتفضل. لبسة المتفضل يعني طبعا الستر، يعني الخيمة أو المكان الذي تستر فيه المرأة يعني. وأما بيض اللبسة المتفضل يعني ما يبقى على الإنسان من الثياب بعد أن يتخفف منها. المرأة في بيتها تتخفف من ثيابها إلا لبسة المتفضل، يعني ما تنام فيه المرأة، يعني أقرب إلى قميص النوم، يعني قميص النوم هو هذا بالضبط، قميص النوم. نعم. فهي تخففت. المرأة لا تفعل ذلك إلا إذا كانت في مأمن ومطمئنة بين قومها وبين عشيرتها، وكانت أيضا لدى الستر. انظر إلى كل هذه الموانع، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلي. يعني هي جاءت هنا، وهي المرأة العربية العزيزة المكرمة لا تفعل ذلك إلا إذا، وهي بيضة خدر، إياك أن تغفل عن هذا أنها بيضة خدر، لا تفعل هذا إلا إذا كان ماذا؟ إذا كانت في مأمن تام ومطمئنة اطمئنانا تاما. وهو دخل عليها في هذا الوقت. وانظر إلى من دلائل ذلك هذه الواو، واو الحال، وهذه قد التي للتأكيد. انظر، فجئت وقد نضت لنوم، يعني فجئت وحالها أنها بالفعل قد نضت لنوم ثيابها. انتبه، هذا له دلالته، لن تجد له دلالة هنا إلا أنه يذكر اقتداره ويذكر ماذا، يذكر جرأته ويذكر شجاعته ويذكر حنكته إلى آخره. الواو والحال مع قد الأمر لو كان متعلقا بالشهوة واللهو ما احتاج كل ذلك أصلا. تأملوا هذا، ولذلك أقول دلالته واحدة هنا. فجئت وقد، ما معنى فجئت وقد؟ الواو والحال، وقد للتأكيد. فجئت أنا، جئت إليها وقد نضت، يعني في الحال التي نضت، يعني جئت إليها في أكثر اللحظات أمنا في وسط قومها. جئت إليها في أشد لحظاتها أمنا واستقواء بقومها، هذا هو معنى كلامه. فجئت وقد بالفعل يعني نضت لنوم ثيابها، ليس أنها فقط يعني في حكم من نضت بحكم أنها بين قومها، لا، قد نضت فعلا، نض يؤكد قد. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. وانظر، يقول لنوم، لنوم، ما معنى لنوم هنا؟ معنى أن يطمئن العربي والعربية للنوم، فهذا معناه أنه في مأمن تام، هذا معناه أنه في مأمن تام، يأمن من الإغارة، وهي تأمن من السبي، تأمن من كل شيء، تنام وقد خلعت ثيابها إلا قميص النوم، هذا هو لبسة المتفضل. يقول فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ولدى الستر إلا لبسة المتفضل. فانظر، ولهذا لا أوافق على تفسير الشيخ محمد علي طه الدرة رحمه الله. الشيخ محمد علي طه الدرة رحمه الله عالم كبير، ويعني نقدره ونحفظ له قدره رحمه الله تعالى ورضي عنه، لكن لا أوافقه أبدا على تفسيره، وله إعراب على المعلقات، ويشرحها شرحا سريعا ثم يعربها، يعني يشرح المفردات ويشرح المعنى ويعرب المعلقات، المعلقات العشر. نعم، لا أوافق على كلامه حينما قال إنها نضت لنوم ثيابها لدى الستر، إنها توهم قومها إنها ستنام، قال إنها توهم قومها إنها ستنام، ولدى الستر هي تنتظره، أوهمتهم أنها عند الستر حتى ماذا؟ حتى توهمهم أنها يعني خلاص في بيتها مستقرة وستنام، وهي في الحقيقة في انتظاره. لا، هذا لا يتفق حتى مع السياق الذي تجاوز وكذا، ولا يتفق مع كلامها هي حينما قالت له في البيت الذي يليه، فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. ها، ولا يتفق حتى مع الكلام الواضح، فجئت وقد نضت لنوم ثيابه، لنوم ثيابه، ليس أنها تخدعهم أو كذا أو كذا، لا، هو هذا تفسير، كيف أقول، يعني بقطع النظر عن القائل رحمه الله، تفسير ساذج، تفسير ساذج، يعني محاولة لتفسير بما هو مألوف ومعروف وكذا، ولكنه بعيد عن الشعر ولغة الشعر مطلقا. نعم، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. ف فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. انظر ما تقوله هنا واستحضر ما قالته فاطمة وقلناه هناك، وما ذرفت عيناك وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. ها، وانظر وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. هنا تقول، هنا ذكرى ماذا؟ ذكرى عز وملك، واضح جدا، ذكرى عز وملك. في ذكرى العز والملك هي تقول له يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. هي تقسم يمين الله ما لك حيلة، يعني لا أملك لك حيلة، على أحد التفسيرين يعني، وهذا الأقرب إلى نفسي، ها، لا أملك لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. إذا كان أملي في أن يهديك الله فلا أرى عنك العماية تنجلي، العماية يعني الغواية والضلال، لا أرى عنك العماية تنجلي. ولهذا كانت النتيجة ماذا في البيت التالي؟ خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. واضح؟ فيقول هنا فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. هي تقول له ذلك يمين الله ما لك حيلة. هنا عز ذكرى عز وملك واقتدار، فتقول له يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. أما هناك في ذكرى فاطمة في الفصل الذي قبل هذا الفصل كان ذكرى ماذا؟ ذكرى بؤس وضلال وضياع. فماذا قالت له؟ ما قالت له شيئا، ذرفت عيناها فقط. فقال لها وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. لا، يعني كما قلت هناك لمن كان قد استمع إلى هذه المحاضرة الماضية، يقول يعني لا أملك لك شيئا. هي ذرفت عيناها، تحتاج إليه. هي أجابته بعدما قال لها، حينما قال أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي. انظر، كل هذا يكلم امرأة تتدلل عليه وهو يرى أنها تتدلل عليه وأنها تؤذيه وكذا وكذا، ولكنها أجابته بدمعها كأنها تقول له أنا لا أقصد شيئا من ذلك، أنا أحتاج إليك. ولكن فرقتنا الأحوال وأسقطتنا بنات الدهر، وفرقتنا بنات الدهر والمصائب، فذرفت عيناها وهو لا يملك من أمره شيئا. فماذا قال؟ وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. أما في ذكر الملك هنا فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. وكانت النتيجة خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. لاحظت بالمقابلة التي أردت أن أعرضها لكم، انتبهتم إلى ما أردت؟ الدكتور محمد أبي موسى هنا لفتة رائعة جدا لم تفهمه جيدا. طيب بسرعة مرة أخرى، نحن الآن نتكلم في ذكرى ماذا؟ عز وملك أم بؤس وضياع؟ هنا عز وملك، نعم. فماذا قالت له في ذكرى العز والملك؟ طب أنت استمعت إلى المحاضرة الماضية؟ سمعت إلى الماضية؟ نعم. طيب ماذا قالت له في ذكر العز والملك؟ قالت يمين الله ما لك حيلة يعني لن أنفك عنك ولن تنفك عني، ما لك حيلة؟ لا أستطيع أن أدفعك. هو دخل عليها في خبائها، دخل عليها في خبائها بين قومها الذين هم أحرار وأهوال معشر وحراس عليه، يريدون قتله، يريدون إعلان قتله. دخل عليها فقالت له: يمين الله ما لك حيلة، والله ملك، والله ملك حيلة، والله ملك حل، هو ده والله ملك حل، أبعدك عني إزاي؟ هو ده المعنى بالضبط بالمصري يعني، والله أنت ملك حل، ماليش حيلة معك. فقالت: يمين الله ما لك حيلة، ما عنديش حيلة أعملها معاك، خلاص. ها نعم. وأما بقى أن ربنا يهديك، ما هذا الحل الوحيد بقى، أن ربنا يهديك، لا برضو ده مش موجود. وما إن أرى عنك العماية تنجلي، ولا شايف أن ربنا هيهديك، هعمل فيك إيه؟ خلاص مفيش. يعني هنا امرؤ القيس يريد أن يقول إنه متلبس بها وهي متلبسة به، لا ينفكان. هذه وضحت؟ خلاص؟ تمام. في ذكرى فاطمة، الكلام على فاطمة، ذكرى عز وملك أم ذكرى بؤس وضياع؟ ها، بؤس وضياع. طيب، هو رآها ابتعدت عنه وانفلتت منه، فخاطبها بهذا الخطاب الرقيق العفيف الذي لا خطاب مثله، خلاص. فأجابته بماذا؟ في آخر بيت: ذرفت عيناها فقط. ما معنى ذرفت؟ يعني هو يقول لها: مهلا بعض هذا التدلل، إن كنت قد أزمعت صرني فأجملي، سأتك مني خليقة، سلي ثيابك، ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما ماذا، مهما تأمر القلب يفعلي. إذن هو يصور امرأة تتحكم فيه وتؤذيه ويعني تلوي ذراعه، ذراع الحب، صح؟ ولكنها أجابته بأن ذرفت عيناها، كأنها تقول له: هذا ليس بيدي، أنا أحبك، ولكن فرقت بيننا مصائب الدهر. قطع الصوت. نعم. ولكنها أجابته بماذا؟ بأن ذرفت عيناها، وكأنها تقول له: هذا ليس بيدي، إنما هي مصائب الدهر فرقت بيننا، وأما أنا فأحبك، أما أنا بل أنت مليكي. وهو يجد نفسه عاجزا عن أن يملك لها من أمرها شيئا، وعاجزا عن أن يستردها، فماذا قال؟ وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي. لماذا؟ لأنه لو أن عيناها ذرفت وكان قادرا، ما هو الطبيعي هنا؟ أن يطير إليها، صح؟ أن يطير إليها، أن يستنجدها من يد من خطفوها منه، هذا الطبيعي. ولكنه كان عاجزا، فما الذي فعله ذرف عينيها؟ قال: وما ذرفت عيناك إلا لتقتحي بسهميك في أعشار قلب مقتل، دموعك هذه تضرب في قلبي لأنني لا أملك شيئا، هذا الذي لا يملك شيئا، ودموعها تضرب في قلبه في ذكرى البؤس والضياع. هنا تقول له: يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. أنظرت إلى الفرق بين المرأتين في الخطابين؟ وهذه المرأة في ذكرى العز والملك، وهذه المرأة في ذكرى البؤس والضياع. فهمت؟ واستعمل المرأة في المرتين، ألا ترى؟ امرؤ القيس استعمل المرأة في المرتين ولم يستعمل مع فاطمة أي شيء من هذا الفحش ومن هذا اللهو، لأنه في بؤس وضياع، واستعمل شيئا منه في ذكر العز والملك. إذن قضيته قضية عز وملك وليست قضية له، ليست قضية له ولا جنس كما يفهمه الناس. مع فاطمة لم يذكر شيئا مطلقا، مطلقا لم يذكر شيئا مطلقا مع فاطمة. وما ذرأ مفيش، كل ما فعله وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وانظر إلى كلمة قلب مقتل، قلب مدمر، عصفت به المصائب وأخذت منه. أما هنا يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. القضية قضية معان أخرى وليست قضية هذا الفحش واللهو والمجون، ليس هذا هو. لا يمكنني أن أفهم الكلام على هذا الأمر وأنا أرى كل هذه الشواهد. لا أرى الفحش في الحقيقة، الفحش رأيته في أشعار بعض قليل جدا في الجاهليين، نعم، ورأيته كثيرا جدا وترونه كثيرا جدا في أشعار الإسلاميين أو أشعار العباسيين، كثير جدا وصريح، يعني لا يمكن أن يؤول بغير ذلك. لا يمكن أن يفهم أنه إشارات إلى أشياء أخرى، لا يمكن أن يفهم إلى أنه معادي الموضوع لأشياء أخرى، لا، هو فحش للفحش. نعم. فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. فقالت يمين الله ما لك حيلة، في أي شيء؟ نعم، هو أبو موسى له هنا لفتة جميلة يقول فيها، يعني تسأل عن، ذكرت أن هنا لفتة جيدة لأبو موسى، أبو موسى له لفتة جيدة هنا، ولكنني يعني لا أذكر أنني تطرقت إليها. هل أنا تطرقت إليها ثم تطرقت ثم يعني انقطع الكلام لسبب؟ أبو موسى له لفتة هنا جيدة في قولها فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي، وهذا فعلا من قوة الشاعر في البيان. أبو موسى يقول هنا هذا الكلام، نعم، أبو موسى يقول هنا هذا الكلام لا تقوله هي إلا إذا كان قد تكرر منه هذا الأمر. هي لا تقوله إلا إذا كان قد تكرر منه هذا الأمر، إنما تقول له يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. هذا البيت كله، هذه الجملة كلها التي قالتها له لا تقولها إلا إذا قد تكرر منه هذا الأمر، وهذه إشارة من الشاعر أرادها وقصد إليها أن هذا يفعله مرارا، لا أنه يفعله مرة واحدة أو أنه فعله مرة واحدة، لا، هو يفعله مرارا، وهذا أدل على اقتداره وأدل على ما يريد أن يصل به إلينا، هذا هو، أو أن يصل بنا إليه من المعنى. هناك معنى بعيد في ذهن هذا الشاعر، وعليك أن تركز في الكلام وفي أجواء الكلام وفي طريقة الكلام وفي زوايا الكلام وفي تقديم وتأخير ألفاظ الكلام، لابد أن تركز في كل شيء، لأن هذا الكلام كلام دسم ثقيل، كلام من الطراز الأول القديم، ليس هناك ترادف على الحقيقة، ليس هناك كلام تركيب، ليس هناك تركيبان بمعنى واحد على الحقيقة يعني بالتمام، لا، ليس هناك كذلك. يعني نحن عندنا في عاميتنا مثلا في كلامنا عايز، هي أريد، هي محتاج، هي هعمل، كله واحد، عايز، محتاج، هشوف، هي كلها واحد. أما عند أهل اللغة وعند السليقيين كل كلمة تأتي في مكانها. أقول لكم شيئا مهما جدا تفهمون به هذا الأمر، الكلام عند العرب القدماء يعني أنتم مثلا الآن، أنتم الآن إذا قلت لكم كلاما، ألا ترتسم الحروف أمام أعينكم؟ ألا تظهر الحروف بخط شبه شفاف كالزجاج في الهواء أمام عينك؟ الجمل ترسم أمام عينك صح؟ حينما أقول لك الآن جمل، الجيم والميم واللام رسمت أمام عينك صح؟ رسمت، أليس كذلك؟ الجمل ترسم أمام، لماذا؟ لأننا تلقي ارتبطنا في دراستنا ونحن أطفال، ارتبطت عندنا الحروف بالكلمات، ارتبطت عندنا رسم الكلمات بأصوات الكلمات في أذهاننا وبصور الكائنات وبصور هذه المسميات. أخوكم يقول ليس دائما في غالب الأحوال. نعم، الجاهلي لم يكن كذلك. الجاهلي حينما تقول الجمل لا تأتي في لا يأتي في ذهنه إلا صورة الجمل، لا يأتي في ذهنه إلا صورة الجمل فقط، كلمة جمل إذن صورة الجمل هذه هي، الجبل صورة الجبل، السبيل صورة الطريق في الصحراء. نحن السبيل، أنا أقول السبيل جاء في ذهني هكذا، السبيل، الألف واللام والسين والباء والياء واللام. الجاهلي لم يكن كذلك، فكل كلمة بصورتها وبصوتها كل هذا له دلالات صورية أو حسية لمسية أو سمعية عند الجاهلي. هذا الترادف الكامل ليس موجودا عنده، هذا الترادف ليس موجودا عنده، هذا الترادف اللغوي ليس موجودا عنده، حتى وإن كان موجودا في الحقيقة من حيث أصول المعاني، من حيث أصول المعاني، لكن هل عنده هو؟ لا، ليس موجودا. لا يضع الكلمة إلا إذا عبرت عن حسه، عبرت عن حسه هو. وهذا من أسرار الكلام، أن الكلام في أصله أصوات للمشاعر، الكلام أصوات للمشاعر. ولهذا لا تستبعد أن تكون هناك علاقة بين الحاء في الحب وبين الحاء التي تأتي في كل كلمة فيها شيء من الحرارة، الحرارة والحميم والجحيم، وإذا احترق الإنسان وكذا أصدر صوت الحاء، وإذا أراد أن يعبر عن شيء فيه سخونة عبر بصوت الحاء غالبا، والطفل كذلك. فهناك علاقة بين الكلمات، لعل أفضل من تكلم في ذلك ابن جني في الخصائص. ابن جني هو فيلسوف هذه اللغة، ابن جني رحمه الله هذا الإمام العالم فيلسوف هذه اللغة، كتابه الخصائص كنز للأسف ما زال مغلقا عند أكثر الناس، يظلون مشتغلين يدورون في الأجرومية والقطر، ثم تقفون في القطر يريدون أن يراجعوا يرجعون الأجرومية، ثم يدخلون في القطر ومن ذاكر القطر يتوقف فيه ثم يعيد، بعد أن ينتهي منه يشعر أنه لم يحصل فيقرأه مرة أخرى. إذا هذا المجتهد يعني، هذا من درس من أنهى ويدرس وهكذا، أو يصعد إلى الألفية، متى نقرأ الخصائص، متى نقرأ الخصائص، متى نقرأ فقه اللغة، فلسفة اللغة، شعور اللغة، الفلسفة والشعور وراء هذه القواعد والتصريفات اللغوية. لابد أن تقرأ الخصائص في ذلك، أوجد علاقات عجيبة وتكلم بكلام جميل جدا في فلسفة اللغة، عبقري فعلا. نعم، ابن جني كتاب الخصائص. فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. انظر إلى قولها عنك، قدمت عنك، الجر والمجرور هنا، الأصل أن تقول وما إن أرى العماية تنجلي عنك صح، وما إن أرى العماية تنجلي عنك، لكنها خصته هو فقدمت الجر والمجرور، كأنها قصرت كلامها فيه، هي بالفعل قصرت كلامها فيه، قالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى ماذا وما إن أرى عنك أنت العماية تنجلي أنت لا تهدى أنت تظل هكذا على ضلالك وعلى عمايتك تظل على عمايتك هكذا. فقالت يمين الله ما لك حيلة انظر وما لك حيلة ليس ما حيلة لك ما لك حيلة أنت ما لك أنت حيلة وما إن أرى عنك أنت العماية تنجلي. انتبه قضية التقديم والتأخير أساس عظيم في تفسير الكلام ومعرفة مراد المتكلم وهذا نبه عليه سيبويه في كلامه ونبه عليه غيره ها ونبه عليه عبد القاهر ما يقدم أحد شيئا ما يقدم أحد شيئا كان شأنه التأخير أو كان المعتاد فيه التأخير إلا لغرض في نفسه لا يخالف أحد المعهود إلا لغرض في نفسه عليك أن تبحث عن هذا الغرض. وهذا البيت من الذي قاله ونقله عن بيضة الخدري امرؤ القيس فماذا يريد أن يقول لك امرؤ القيس يريد أن يقول لك إنها تراني أنا لا حيلة لي وتراني أنا العماية لا تنجلي عني تراني أنا كذلك فهمتم؟ هذا مهم جدا أن نفهمه قضية التقديم والتأخير. نعم طيب هو قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. ما الذي كان يفترض أن يقع هنا؟ أن يلهو بها أن يقبلها أن يحتضنها أن يقضي معها وقتا. لا خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل. المرط هو كل ثوب غير مخيط كل ثوب غير مخيط يعني شيء يشبه العباءة الكبيرة كذا مفتوحة وطويلة يشبه مثلا الروب مثلا أو البشكير شيء يشبه العباءة يشبه الملاءة الكبيرة مثلا ها نعم. والمرحل هو الموشى يعني المشغول المتعوب عليه مشغول يدوي كده متعوب عليه مرحل ها يعني مشغول كالرحل. نعم يقول خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل. انتبه لأن انتبه إلى هذا الكلام لأنه دقيق جدا وخطير جدا. انظر إلى قوله خرجت بها يعني أنا وكان من الممكن أن يقول ماذا كان من الممكن أن يقول خرجنا هل هو حملها يعني لا خرجنا وهي التي تمشي أو يعني ما شلهاش يعني لم يحملها على ذراعيه وإنما خرج بها خرج بها فقط. ومع ذلك يقول خرجت يعني أنا بها خرجت بها هذه الذاتية التي نتكلم عنها في شعر امرئ القيس خرجت بها لماذا هو الذي خرج بها أليس هو الذي تجاوز أحراسا وأهوال معشر عليه حراس لو يشرون مقتله أليس هو ثم هو في النهاية هو الذي خرج بها لم يزج بها في خطر لا هو الذي خرج بها. تلاحظون هذا أم لا تتذوقون وتفهمون ما أقول ها انتظروا جوابكم تفاعلوا. هو يقول وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. انتبه للسياق. تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. إذا ما الثريا في السماء تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. خرجت بها تمشي تجر وراءنا، على أثرينا ذيل مرط مرحلي. خرجت أنا بها كما أنني الذي تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. وكما أنني أنا الذي جئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. أنا أيضا خرجت بها تمشي تجر وراءنا، على أثرينا ذيل مرط مرحلي. وإياك أن تفهم قوله تمشي في غير تفهمه في أنه مجرد حكاية حال. وقف على قوله بها، خرجت بها. انظر، مع أنهما خرجا سويا لكنه نسب الفعل لنفسه، مع أن الباء للمصاحبة، لكن هو الذي فعل ابتداء. كما تقول في كلامك مثلا ذهبت به، فماذا يعني ذهبت به؟ طب سؤال، إذا قلت لك، إذا أنت قلت ذهبت به، أنا رحت به للدكتور، ذهبت به إلى الطبيب، ماذا أفهم من هذا ذهبت به إلى الطبيب؟ أنا أفهم من الكلام أنك أنه كان ممتنعا عن الذهاب إلى الطبيب، وأنك أنت لك عليه كلمة ولك عليه وسيلة، ها، ولك يعني لا يرد لك طلبا، فأخذته وذهبت به إلى الطبيب، أليس كذلك؟ ذهبت به، ها؟ طيب سؤال، لو قلت هنا إنهما قد ذهبا، لو قلت لك ذهبتما ألا يكون صحيحا؟ ذهبتما ألا يكون صحيحا؟ أسألكم، يكون صحيحا؟ ذهبتما يكون صحيحا، ومع ذلك أنت تقول ذهبت به بباء المصاحبة، ذهبت به، فنسبت الفعل، أظهرت الفعل لنفسك وأخفيته لهذا الآخر مع أنه فعله معك، ولكنك أنت الذي جعلته ذاهبا. ولهذا تقول هنا بهذه الهمزة أذهبته، جعلته ذاهبا. حتى لو ذهبت أنت معه فأنت أذهبته، يصح أن تطلقه، هنا بهذه الهمزة للتعدية، أذهبته، جعلته ذاهبا. ها؟ خرجت بها، أخرجتها، خرجت بها، أنا خرجت بها. وقلت لك إياك أن تنظر إلى كلمة تمشي نظرة ساذجة، إنه قالها فقط تمشي يحكي الحال. لا، لا يحكي الحال. في هذا الموقف تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. أبعد كل هذا تخرج تمشي؟ تمشي، فهمتم؟ المفترض أنها تجري تحت جنح الليل والظلام، لكن لا لا لا، خرج بها تمشي. فهمتم؟ فهمتم الكلام؟ قطع الصوت؟ نعم. بعد كل هذا، بل أن تجاوز أحراسا وأهوال معشر، عليه حراس لو يشرون مقتله. فجاء وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. بعد كل هذا يتوقع أن تخرج تمشي؟ أتخرج تمشي؟ ينبغي أن تجري تحت جنح الظلام تتخفى، لكنها خرجت تمشي. ومن الذي وفر بها وفر لها هذا الأمان؟ من الذي وفر لها هذا الأمان؟ من خرج بها. هذا هو، تمشي في حماه وفي أمانه، وهو مقتدر على ذلك، جريء مطمئن. كل شيء، كل هذا هو يريد أن يقول لك إنني فعلت كل هذا وأنا مطمئن وأنا جريء ولا أخاف. هذا هو كل ما يريد أن يقوله. نعم، انظر، هو خرج بها تمشي. وانظر إلى العلاقة المشتركة، هذا القدر المشترك بين تمشي وبين غير معجلي. رأيت هذا الذي لم يكن معجلا؟ هذا الذي لم يكن معجلا هو الذي جعلها تخرج تمشي. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. وهنا يقول خرجت بها تمشي، هو يريد أن يقول لك إنني مطمئن في كل أحوالي. طيب وهي ماذا كانت؟ لا، كان عندها خوف، لأنها تقول، لأنه يقول عنها تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. تجر وراءنا، نحن الاثنين تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. هي نفسها قلقة، تخاف عليه وعليها، فتخفي الأثر. وأقول لكم حقيقة، لا أستطيع أن أخفي شعوري بهذا الشيء المشترك بين قوله على أثرينا، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا. انظر إلى الكلام، تجر وراءنا، نحن أنا وهي، على أثرينا أنا وهي. هذا يذكرني بقوله تقول إذا مال الغبيط بنا معا. رأيتم؟ بنا معا، تجر وراءنا على أثرينا، مال الغبيط بنا معا. لاحظت هذه الروح المشتركة؟ لاحظتم هذا؟ هذا الشاعر غريب غريب، إنه يريد أن يقول لك إنني مقرون بالعذارة، مقرون بالعذارة ببنات الملوك دائما، ويقول وراءنا، وراءنا على أثرينا، واضح، بنا معا. هكذا الرسالة التي يريد أن يوصلها إليك، إنه مقرون ببنات الملوك. نعم، هناك مقارنة جيدة جدا للدكتور محمد أبو موسى، يعني بصراحة يعني هي كانت لفتة جيدة منه جدا. يقول انظر هو ماذا يقول هنا، يقول لك في النهاية خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل. يقول خرج بها هنا، صح، خرج بها. يقول في القصيدة الأخرى الثانية سموت إليها بعدما نام أهلها، لم يخرج بها. انظر ماذا قال هنا وماذا قال هناك. قال هنا وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراثا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. إذا خرج بها، ماذا قال هناك؟ ماذا قال هناك؟ قال سموت إليها بعدما نام أهلها، سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي. فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورد فذلت صعبة أي إذلال. فأصبحت معشوقا وأصبح بعدها عليه القتام سيء الظن والبال إلى آخره. لم يذكر أنه خرج من عندها أنه خرج بها لم يذكر أنه خرج بها. هل تريدون أن تفكروا أنتم لماذا لم يخرج بها؟ لماذا خرج بها هنا ولم يخرج بها هناك؟ ولماذا خرج بها هنا تمشي ولم يخرج بها هناك؟ هل تعلمون؟ هل تفكرون في هذا الأمر؟ طيب فكروا أنتم في هذا الأمر وتداولوه. لماذا خرج بها هنا ولم يخرج بها هناك؟ هذا هو، فكروا في هذا. وإياكم أن تقولوا ليس له دلالة. لا، له دلالة، لابد أن تكون له دلالة. نعم. وانظر الدلالة أيضا في قوله ذيل مرط مرحل. هذا المرط المشغول المتعوب عليه الذي هو الذي ثمنه غال، ها، مرتفع الثمن. إنها ليست، وهذا مجرد وصف من أوصاف ثيابها أو من أوصاف هيئتها التي سيذكرها، سيطيل جدا في وصف هيئتها، ولكن هذا سيكون في المحاضرة القادمة إن شاء الله. سيطيل، هذا أطول فصل في المعلقة الذي وصف فيه هذه المرأة، وهو وصف لا أظنه حتى بهذا الطول وبهذا التفصيل، لا أظنه موجودا في أي شعر عربي آخر. لا أظنه حتى بهذا الوصف والطول موجودا في أي شعر عربي آخر. نعم. ذيل مرط مرحل، هذه صفة من الصفات قدم بها فقط، أو شيئا، هذه يعني صفة من صفات هيئتها، شيء من هيئتها ليدلل به على مكانتها. أما بعد ذلك فسينفجر في وصفها في أبيات متتاليات تشكل أطول فصل في القصيدة. نعم. فلما أجزنا فاحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. أجزنا يعني تجاوزنا، أجزنا تجاوزنا ساحة الحي، فناء الحي يعني الساحة التي في حدود الحي التي يمكن أن نرى فيها. انتحى يعني اعتمد وقصد، يعني اعترض بنا، يعني كأنه هو معهما أو هو ذهب بهما وقصد بهما. تقول مثلا انتحى بنا الطريق، انتحى بنا الطريق يعني انحرف بنا الطريق، مال بنا الطريق، اعتمد كذا، انتحى نحو كذا، يعني توجه بنا الطريق نحو كذا. نعم. والركام، الركام هو عبارة عن الكثبان الرملية المتراكمة. أنا وضعت لكم صورة في ركام، صورة الحقف ذي الركام العقنقلي يعني. نعم. والعقنقل هو المتداخل، كلمة عقنقل متداخل. والحقف هو الرمل المعوج، الحقف هو الرمل المعوج. نعم. يعني موجات الرمل التي تتداخل فتصنع تداخلا، يعني بالمصري يعني الكروهات، تعمل شكل كروهات كده، يعني داخلة في بعضها أو أشكال عشوائية، ليست كأسنان المشط كلها هكذا بصفوف متوازية، لا، قد تتداخل صفوف عكسية، تقطعها صفوف عكسية. هذا كله تشكله الرياح، تأتي منها هنا ومنها هنا فتصنع هذا الرمل المتداخل، هذه الكثبان الرملية المتداخلة. نعم. يقول فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى. أنتم عندكم الصورة، بطن حقف ذي ركام عقنقل، عندكم بطن الحقف يعني المكان المطمئن منه، يعني بطنه من الداخل مكان مطمئن، مكان منخفض بين هذه الكثبان الرملية المتداخلة. نعم. والحقف كما قلت الرمل المعوج، يعني خطوط الرمل تسير تصنع هكذا كالموجة معوجة هكذا تتداخل فيما بينها، يعني هي الأحقاف جمع الحقف، فالأحقاف هي هذه الكثبان أو الخطوط الرملية المتداخلة المتداخلة هي العقنقل، تداخلها إذا تدخلت صرف ما قلنا الآن العقنقل، عقنقل يعني متداخلة. والكثبان أو الركام يعني ذات كثبان، ذات تراكمات رملية غليظة يعني. نعم صحيح، الصورة جميلة فعلا. تجدون هذه الصفات في هذه الصورة، حقص يعني رمل معوج، ترى رمل يصنع أقواسا هكذا، يعني كله كيرفات زي ما بيقول، كله كيرفات كده، تمام، كله موجة، ترى الرمل مموج. وذي ركام يعني ذي كثبان رملية هكذا غليظة، خلاص، عقنقلي متداخلة، هي نفس الصورة التي معكم بالضبط. الدكتور أبو موسى يرى أنه أن امرأ القيس قد تجاوز ساحة الحي لبيان أنه تجاوز الأحراس وأهوال المعشر مرة أخرى، وفي الحقيقة لا أتذوق ذلك، لا أتذوق ذلك أصلا في الحقيقة يعني. يعني هو يقول إن ذكر الشاعر لتجاوز ساحة الحي هو لبيان أنه تجاوز الأحراس وأهوال المعشر مرة أخرى، هذا لا أتذوقه في الحقيقة، بل أرى الانسجام مع صورة التفرد المسيطرة على امرئ القيس. امرئ القيس معذرة يعني ومع الاعتذار للأستاذ الكبير أبي موسى، رجل فاضل وله الفضل وله التوجيه، فضل التوجيه وله فضل حظ الشباب والناس جزاه الله تعالى خيرا، لكن لا أوافقه هنا أبدا على ما قال، بل وأستغرب مما قاله هنا، ولعله حاول أن يقربه، وأظن أنه من داخله لم يكن مقتنعا به، أظن أنه من داخله لم يكن مقتنعا به، ولكنه يعني لعله أقرب شيء وجده. يعني امرؤ القيس ملك الاختصار يقول بطن حقف لركام عقنقلي، بطن حقف لركام عقنقلي فقط ليقول تجاوزنا، يستطيع أن يقول هذا بأقل من ذلك، يستطيع أن يقول هذا بأقل من ذلك، ولكن الذي يظهر لي هنا والذي أتذوقه وأشعره هو أن الرمل لا يكون كذلك إلا إذا كان غير موطوء بالقدم، لا يكون كذلك إلا إذا كان غير موطوء بالقدم. يقول بطن حقف ذي ركام عقنقل متداخل، هذا المكان لا يذهب إليه أحد غالبا، فهو يريد أن يصنع لك في ذهنك أيها الدارس لشعره وأيها المتذوق وأيها السامع لشعره، يريد أن يصنع لك صورة يتفرد بها. عندكم الآن صورة الركام، صورة الحقف ذي الركام العقنقل، انظر إليها وتخيل أن امرأ القيس يقف معها في وسطها ويلصق بطنه ببطنها، هي أمامه، لأنه قال بعد ذلك ماذا؟ إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلقلي، تمايلت علي يعني التصقت بطنها ببطني وصدري، حضيم الكشح ري المخلخلي يعني وسطها نحيف وأقدامها ممتلئة، فهو إذن شعر بها فوصفها، شعر بها فوصفها في الشعر، واضح؟ تخيل هذه الصورة في أو يعني في تخيل وقفته معها هذه في هذه الصورة التي عندك، هذا البحر من الرمال، ماذا تشعر بهذه الصورة؟ تشعر بتفرد، أليس كذلك؟ تفرد، جو خالي تماما، صح؟ جو خال تماما، تفرد. هذا ما أراد امرؤ القيس أن يفعله، أن يخلق هذه البيئة، أن يخلق هذا الجو، أن يخلق هذه البيئة وهذا الجو، ليس فقط ليقول لك إنني تجاوزت الأحراس مرة أخرى. تجاوزه الأحراس مرة أخرى أنا فهمته من كلامه خرجت بها تمشي، هذا يكفيني. إذا كنت تمشي بها بين الأحراس وأهوال المعشر الذين هم حراس لو يشرون مقتلك، عليك حراس لو يشرون مقتلك، لا أفهم بعد ذلك أنك خرجت من بينهم، أنت خرجت من بينهم وانتهى الأمر، أنت فعلت ما هو أفظع من الخروج من بينهم. فلذلك لا أوافق الدكتور أبا موسى على هذا أبدا، وجزاه الله خيرا على اجتهاده، لكن أنا لا وأستغرب كيف اقتنع بهذا الكلام أصلا أن يقوله في الكتاب. هو غريب، ربما يعني ربما رآه يعني ولم وانقطع ذهنه مثلا عن خرجت بها تمشي التي تكفي وهي أعلى في هذا المقام. وكما قلت لكم الذي أرتضيه ذوقا هنا وتدبرا شعريا أنه أراد أن يصنع هذه البيئة وهذا الجو. انظروا إلى الصورة وتخيلوا هذا الرجل يقف معها وهي تنظر إليه بعيني الغزال الخجول، تنظر إليه وقد التصقت به. كل هذا أو هذا المشهد في هذا في هذه الكثبان الرملية البعيدة، هذا الرجل يتفرد مع عنيزة في خدرها، ويتفرد مع بيضة الخدر في الصحراء، يتفرد في كل شيء، واضح؟ ويتفرد في أنهم حراس عليه لو يشهدون مقتله، ويتفرد في ماذا؟ في أنه ما له حيلة، ويتفرد في أنه ما ترى العماية عنه تنجلي، يتفرد في كل شيء، في كل شيء يتفرد. هو كان أميرا ابن ملك، ثم صار ملكا ودارت عليه السنون وطحنته المصائب وعصفت به أو زارته بنات الدهر كما يقال، نعم. ولكنه ما زال كما هو، وهو لا يتخيل نفسه إلا كذلك أصلا. انتبهوا، قلت لكم من قبل لما قال له صاحبه، لما بكى صاحبه قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر. وانظر ماذا قال، لم يقل لما رأى الدرب دوننا، انتبهوا إلى هذه الكلمة، لم يقل لما رأى الدرب دوننا، قال لما رأى الدرب دونه، مع أن الدرب دونهما، صح؟ الدرب الطريق دونهما، ولكنه كأنه ينظر إلى أمامه ولا ينظر إلى الخلف. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه هو، وأيقن أن لاحقان بقيصر. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هو لا يتخيل إلا أن يعيش ملكا وإلا يموت، خلاص نموت ونحن نحاول نقاتل، نرجع نحارب أنا وأنت وحدنا ونقتل، لا إشكال، لكن لا يتخيل أن يعيش هكذا. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كثاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. طول ما أنا عايش، معنى كلامه طول ما أنا عايش مش هبطل بحث عن المخاطر، طول ما عندي بقية نفس عايشة ولن آلو جهدا في البحث عنها، واضح؟ هكذا شخصيته، متفرد في كل شيء. وأنا أراه في هذه الصورة يتجسد التفرد، ولهذا أقف كثيرا عند قوله فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. لا أتخيلها وصفا فقط لشوية رمال وصحراء وكذا، لا، أرسم صورة كاملة. وانتبهوا إلى قضية رسم الصورة، قضية خطيرة جدا، قضية رسم الصورة، نعم. طيب، يعني أنا أرى البيت كله في الحقيقة إغراقا في التفرد، ويشبع لك صورة التفرد. تأمل هذا جيدا. والجمهور على أن الجواب محذوف للعلم به، يعني فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، الجمهور يقولون الجواب محذوف، يعني كان ما كان. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي كان منا ما كان. الجمهور على أن البصريون يعني على أنه هنا محذوف. الكوفيون يرون يعني لهم رأي آخر، يقولون هنا فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا، يقولون فلما أجزنا ساحة الحي انتحى، فلما أجزنا ساحة الحي انتحى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أي إبراهيم، واضح؟ نعم. فهذا مذهب الكوفيين، لكن يعني لا نخوض في ذلك. الجمهور وجمهور الشراح يقولون في مثل هذا. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل، ويقولون هنا الجواب مقدر، والأمر بعد ذلك يرجع حتى على ماذا. إذا قلنا باحتمال، يعني إذا قلنا بأن مذهب، طبعا نقول مذهب البصريين، هذه مسألة نحوية وقع فيها الخلاف، انظروا فيها على مذهب البصريين وعلى مذهب الكوفيين ذوقا، ما الذي يستقيم وما الذي يكون أعلى، وما الذي يستقيم مع الشاعر ومع شعورك بالشاعر وروحه أكثر. نعم، ونكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.